بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى عند الآية 40 من سورة البقرة، قال: يا بني إسرائيل، قال هو يعقوب عليه السلام وهو لقب له، ومعناه في لسانهم صفوة الله أو عبد الله، فإسرى هو العبد أو الصفة، وإيل هو الله بالعبرية، وهو غير منصرف لوجود العلمية والعجمة. قولوا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذكرهم النعمة ألا يخلوا بشكرها ويطيعوا مانحها، وأراد بها ما أنعم به على آبائهم مما عدد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه. قال: ومن الغرق ومن العفو عن اتخاذ العجل والتوبة عليهم. ما في عندنا رابط حضور. قال: والتوبة عليهم وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل. قالوا: وأوفوا أدوا وافيا تاما، يقال وفيت له بالعهد فأنا واف به. قال: فأنا واف به، وأوفيت له بالعهد فأنا موف به، والاختيار أوفيت وعليه نازل التنزيل. قالوا: بعهدي بما عهدتموني عليه من الإيمان به والطاعة لي، أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز. أوفي بعهدكم بما عهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعا. وعن قتادة قال: هما لئن أقمتم ولأكفرن. وقال أهل الإشارة: أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي، أوفي في دار نعمتي على بساط كرامتي بسرور رؤيتي. شهابك شيخنا أحسن الله إليكم، هنا عندما قال وقال أهل الإشارة، ما قولكم في التفسير الإشاري شيخنا؟ التفسير الإشاري إذا يعني بضوابط يقبل، أما يعني التفسير الإشاري متكلف فهذا لا يقبل. نعم. في ضوابط ذكرها بعض العلماء يقبل بها. قال: قولوا وإياي فرهبون فلا تنقضوا عهدي، وهو من قولك زيدا رهبته أو رهبته، وهو أوكد في أو رهبته وهو أوكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد. قولوا وإياي منصوب بفعل مضمر دل عليه ما بعده، وتقديروا فارهبوا إياي فارهبوني، أو فارهبوا إياي فارهبون. وحذف الأول لأن الثاني يدل عليه، وإنما لم ينتصب بقوله فارهبون لأنه أخذ مفعوله، وهو الياء المحذوفة، وكثرة النون دليل يائي، كما لا يجوز نصب زيد في زيدا فاضربه بضرب الذي هو ظاهر. قال: قولوا وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن، مصدقا حال مؤكدة من الهاء المحذوفة، كأنه قيل أنزلته مصدقا لما معكم من التوراة يعني في العبادة. قال: يعني في العبادة والتوحيد والنبوة وأمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا أول كافر به، أي أول من كفر به، أو أول حزب أو فوج كافر به، أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به. وهذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، والضمير في به يعود إلى القرآن. قولوا: ولا تشتروا ولا تستبدلوا بآيات بتغييرها وتحريفها ثمنا قليلا. قال الحسن: هو الدنيا بحذافيرها، وقيل هو الرياسة التي كانت لهم في قومهم، خافوا عليها الفوات لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياي فاتقون، فخافوني فارهبوني فاتقوني، بالياء في الحالين، وكذلك كل ياء محذوفة في الخط قراءة يعقوب. قولوا ولا تلبسوا الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل خلطوا، والباء إن كانت صلة مثلها في قال مثلها في قولك لبست الشيء بالشيء، أو إن كانت صلة مثلها في قولك لبست الشيء بالشيء خلطوا به كان المعنى. ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم. وإن كانت باء الاستعانة التي في قولك كتبت بالقلم كان المعنى. ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم الذي تكتبونه وتكتم الحق هو مجزوم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا تكتموا، أو منصوب بإضمار أن، والواو بمعنى الجمع أي. ولا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال وهما أمران متميزان، لأن لبس الحق بالباطل ما ذكرنا من كتبهم في التوراة ما ليس منها، وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد في التوراة صفة محمد أو حكم كذا، وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون، وهو أقبح لهم، لأن الجهل بالقبيح ربما عذر مرتكبه. قولوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي صلاة المسلمين وزكاتهم، واركعوا مع الراكعين منهم، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم، أي أسلموا واعملوا عمل أهل الإسلام، وجاز أن يراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود، وأن يكون أمرا بالصلاة مع المصلين يعني في الجماعة، أي صلوا مع المصلين لا منفردين. قوله أتأمرون الناس الهمزة للتقرير مع التوبيخ، والتعجب من حالهم بالبر أي سعة الخير والمعروف، ومنه البر لسعته، ويتناول كل خير، ومنه قولهم صدقت وبررت. وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع، قال باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه، وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون، وإذا أتوا بالصدقات ليفرقوها خانوا فيها. قولوا وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات. قال وأنتم تتلون الكتاب تبكيت أي تتلون التوراة، وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول العمل. أفلا تعقلون، أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه، وهو توبيخ عظيم. قولوا واستعينوا على حوائجكم إلى الله بالصبر والصلاة أي بالجمع بينهما، وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودفع الوساوس الشيطانية والهواجس النفسانية ومراعاة الأهداب والخشوع واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السماوات والأرض، أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قوتم وهو في سفر، قال وهو في سفر فاسترجع وصلى ركعتين ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل الصبر الصوم لأنه حبس عن المفطرات، ومنه قيل لشهر رمضان شهر الصبر أو شهر الصبر. وقيل الصلاة الدعاء أي استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله في دفعه، وإنها الضمير للصلاة أو للاستعانة لكبيرة لشاقة ثقيلة من قولك كبر علي هذا الأمر إلا على الخاشعين، لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين أو ما ادخر للصابرين على متاعبها فتون عليهم. ألا ترى إلى قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده ويطمعون فيه، وفسر يظنون بيتيقنون لقراءة عبد الله، يعلمون أي يعلمون أنه لابد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرجو الثواب كانت عليه مشقة خالصة، والخشوع والإخبات التطامن، وأما الخضوع فاللين والانقياد، وفسر أو فسر اللقاء بالرؤية وملاق ربهم بمعاينوه بلا كيف، وأنهم إليه راجعون لا يملك أمرهم في الآخرة أحد سواه. شيخنا أحسن الله عليك هنا قال معاينوه بلا كيف، هل يعني يثبت الرؤية أو لا يثبتها؟ كيف يا شيخ؟ قال هنا وفسر اللقاء بالرؤية وملاق ربهم بمعاينوه بلا كيف. إيه نعم، هم يثبتون الرؤية إلى غير جهة، فلا يثبتونها إثبات أهل السنة، نعم. لكن يثبتون أصل الرؤية. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قالوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، التكرير للتأكيد، وأني فضلتكم نصب عطف على نعمتي، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي على العالمين على الجم الغفير من الناس، يقال رأيت عالما من الناس والمراد الكثرة، واتقوا يوما أي يوم القيامة وهو مفعول به لا ظرف. قال لا تجزي نفس مؤمنة عن نفس كافرة شيئا، أي لا تقضي عنها شيئا من الحقوق التي لزمتها، وشيئا مفعول به أو مصدر أي قليلا من الجزاء، والجملة منصوبة المحل صفة يوما، والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره لا تجزي فيه، ولا يقبل منها شفاعة، ولا تقبل بالتاء مكي وبصري، والضمير في منها يرجع إلى النفس المؤمنة، أي لا تقبل منها شفاعة للكافرة. وقيل كانت اليهود تزعم أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسوا، فوك قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وتشبث المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة، وتشبث المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة مردود، لأن المنفية شفاعة الكفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من كذب بها لم ينلها. قوله ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، لأنها معادلة أو معادلة للمفدى أو للمفدي، ولا هم ينصرون يعاونون، وجمع لدلالة النفس المنكرة على النفوس الكثيرة، وذكر لمعنى العباد أو الأناسي. قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون، أصل آل أهل، ولذلك يصغر بأهيل، فأبدلت هاؤه ألفا، وخص استعماله بأولي الخطر كالملوك وأشباههم، فلا يقال آل الإسكاف والحجام، وفرعون علم لمن ملك العمالقة، كقيصر لملك الروم، وكسرى لملك الفرس. قوله يسومونكم حال من آل فرعون، أي يولونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما، وأصله من سام السلعة إذا طلبها، كأنها بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه، ومساومة البيع مزايدة أو مطالبة، وسوء مفعول ثاني ليسومونكم، وهو مصدر سيئة أو مصدر السيء، مصدر السيء، وهو مصدر السيء، أو يا شيخ على الفعل ساء سيئة مكتوب مصدر السيء. يعني عندك بالألف واللام، لأن عندي هكذا بدون ألف تعريف. لا هو الفعل سام يسوم سوما، والمصدر سيء. شيخ هذا الآن في ساء. هنا ساء يسوء يسوء ساء يسوء سيئا. نعم يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل، يراد قبحهما، ومعنى سوء العذاب، والعذاب كله سيء أشده وأفضعه. قوله يذبحون أبناءكم بيان لقوله يسومونكم، ولذا ترك العاطف، ويستحيون نساءكم يتركون بناتكم. قوله يسومونكم وهو مصدر السيء، كيف هو مصدر السيء؟ هو المصدر أليس كذلك؟ أي نعم شيخ، هو أنا عندي هكذا قال وسوء مفعول ثاني ليسومونكم وهو مصدر سيء هكذا، أو مصدر سيء وهو مصدر سيء. أليس المصدر هو السيء؟ أي نعم شيء. ما يكون مثلا وسوء مفعول ثاني ليسومونكم ومصدره السيء، يعني سوء هو المصدر، هو المصدر يعني الآن سوء هو المصدر يا شيخ تقصد أو سيء؟ سيء. حسب كلامه هو يا شيخ، ليش ما يكون سوء نفسه هو المصدر؟ ساء يسوء سوءا، ايه، وهو مصدر السيء. كيف سوء مصدر السيء؟ اي نعم، كلمة سيء مصدرها كلمة سوء، ساء يسوء سوءا. إذن كأن إذن مصدر سيء. اي نعم، يعني سوء هو المصدر لكلمة سيء. ايه ساء يسوء سوءا. نعم. أي نعم، الشيخ سلطان يقول السوء مصدر ساء يسوء. انظر البيضاء. إذن الأصح أنها بدون ال. أي نعم هكذا. أو يصح يا شيخ وهو مصدر كلمة السيء، يصح ما في مشكلة. ما في إشكال. يعني أليست فعلا ساء؟ لا، هو يا شيخ كلمة السيء، السيء هذا اسم مشتق من المصدر سوء. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى قوله يذبحون أبناءكم بيان لقوله يسومونكم، ولذا ترك العاطفة. قوله ويستحيون نساءكم يتركون بناتكم أحياء للخدمة، وإنما فعلوا بهم ذلك لأن الكهنة أندروا فرعون بأنه يولد مولود يزول ملكه بسببه، كما أنذروا النمرود فلم يغني عنهما اجتهادهما في التحفظ وكان ما شاء الله. وفي ذلك بلاء محنة إن أشير بذلك إلى صنع فرعون، ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء من ربكم، صفة لبلاء عظيم صفة ثانية. قالوا وإذ فرقنا فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم. وقرئ فرقنا أي فصلنا. شيخ فرقنا هذه موجودة في السبعة أو خارج؟ نعم يا أبو حنيفة، فرقنا بكم البحر، كان هذه قراءة الزهري عن خارج السبعة، ليس كذلك؟ إيه ليست من العشرة. إيه مرت معنا في التفصيل أن الزهري قرأ فرقنا. نعم، أي فصلنا، يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء، لأن المسالك كانت 12 على عدد الأسباب. قولوا بكم البحر كانوا يسلكونهم ويتفرق الماء عند سلوكهم، فكأنما فرق بهم أو فرقناه بسببكم أو فرقناه ملتبسا بكم، فيكون في موضع الحال. روي أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام أين أصحابنا؟ فنحن لا نرضى حتى نراهم، فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا، فقال بها على الحيطان فصارت فيها كوا فتراءوا وتسامعوا كلامهم. قولوا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى ذلك وتشاهدون ولا تشكون فيه. وإنما قال وإذ وعدنا موسى، لأن الله تعالى وعده بالوحي، ووعده هو المجيء للميقات إلى الطور. وعدنا حيث كان بصري. قال ولما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه، وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه التوراة، وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وقال 40 ليلة لأن الشهور غررها بالليالي، و40 مفعول ثاني لوعدنا لا ظرف لأنه ليس معناه وعدناه في 40 ليلة. قالوا ثم اتخذتم العجل أي إلها، فحذف المفعول الثاني لاتخذتم، وبابه بالإظهار مكي وحفص، ويعني اتخذتم بإظهار الذال. قال من بعد ذهابه إلى الطور وأنتم ظالمون أي بوضعكم العبادة غير موضعها، والجملة حال أي عبدتموه ظالمين. ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم عنكم من بعد ذلك، من بعد اتخاذكم العجل لعلكم تشكرون، لكي تشكروا النعمة في العفو عنكم. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة، ونظيره رأيت الغيث والليث، تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة، أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات، أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام، وقيل الفرقان انفلاق البحر أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه أو فرق بينه وبين عدوه، لعلكم تهتدون لكي تهتدوا. وإذ قال موسى لقومه للذين عبدوا العجل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا فتوبوا إلى بارئكم هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر، والذي هو مثل في الغباوة والبلادة. فاقتلوا أنفسكم، قيل هو على الظاهر وهو البخع، وقيل معناه قتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة، فقتل 70,000، ذلكم التوبة والقتل خير لكم عند بارئكم من الإصرار على المعصية، فتاب عليكم إنه هو التواب المفضال بقبول التوبة، وإن كثرت الرحيم يعفو الحوبة وإن كبرت. والفاء الأولى للتسبيب لأن الظلم سبب التوبة، والثانية للتعقيب لأن المعنى فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم، إذ الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم، والثالثة متعلقة بشرط محذوف كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، وانتصابها على المصدر كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس، أو على الحال من نرى أي ذوي جهرة. فأخذتكم الصاعقة أي الموت، قيل هي نار جاءت من السماء فأحرقتهم. روي أن 70 الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند الانطلاق إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء، فأرنا الله جهرة. فقال موسى: سألته ذلك فأباه علي، فقالوا: إنك رأيت الله تعالى فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم. وتعلقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية، لأنه لو كان جائز الرؤية لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت، قلنا إنما عوقبوا بكفرهم، لأن قولهم إنك رأيت الله فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كفر منهم. ولأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور معجزته حتى يروا ربهم جهرا، والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم، ولا يجوز اقتراح الآيات عليهم، ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد بل سؤال تعنت وعناد، وأنتم تنظرون إليها حين نزلت. شيخ حسن الله عليك، هل يعني يحكم عليهم بالكفر الآن لمجرد السؤال؟ لا، لمجرد السؤال لا يحكم بكفرهم. هنا الآن قال، يعني هو الآن يرد على المعتزلة عندما نفروا، قال: قلنا إنما عوقبوا بكفرهم، لأن قولهم إنك رأيت الله فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كفر منهم. إيه، تعليق الإيمان حتى يروا الله هذا كفر لا يلزم هذا، لكن طلب الرؤية هذا لا يلزم منها كفر، لكن تقييدهم هذا أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله جهرة هذا كفر منهم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم بعثناكم أحييناكم، وأصله الإثارة، من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمة البعث بعد. قال: لعلكم تشكرون نعمة البعث بعد الموت. قال: وظللنا عليكم الغمام، جعلنا الغمام يظلكم، وذلك في التيه سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم بسيرهم يظلهم من الشمس، وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوئه، وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى، وأنزلنا عليكم المن الترنجبين، وكان ينزل عليهم مثل الثلج من طلوع الشمس لكل إنسان صاع، والسلوى كان يبعث الله عليهم الجنوب فتحشر عليهم السلوى وهي السمانة، فيذبح الرجل منها ما يكفيه. وقلنا لهم: كلوا من طيبات لا من طيبات لذيذاتنا أو حلالات ما رزقناكم وما ظلمونا، يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم. مفعول يظلمون، قال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم مفعول يظلمون وهو خبر كان. وإذ قلنا لهم بعدما خرجوا من التيه ادخلوا هذه القرية أي بيت المقدس أو أريحة، والقرية المجتمع من قريت لأنها من قريت أو قرية لأنها تجمع الخلق، أمروا بدخولها بعد التيه، قولوا فكلوا منها من طعام القرية وثمارها. لا نحن ما نقرأ الكشاف للزمخشري، نحن الآن نقرأ كلام النسفي في الرد على المعتزلة، الآن نحن نقرأ تفسير النسفي. قال رحمه الله تعالى فكلوا منها من طعام القرية وثمارها حيث شئتم رغدا واسعا وادخلوا الباب باب القرية أو باب القبة التي كانوا يصلون إليها، وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السلام، وإنما دخلوا الباب في حياته ودخلوا بيت المقدس بعده. سجدا حال وهو جمع ساجد، أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله تعالى وتواضعا له، وقولوا حطة فعله من الحط كالجلسة، وهي خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة أو أمرك حطة، والأصل النصب وقد قرئ به بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات، وقيل أمرنا حطة أي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها. وعن علي رضي الله عنه هو بسم الله الرحمن الرحيم، وعن عكرمة هو لا إله إلا الله، قولوا نغفر لكم خطاياكم جمع خطيئة، وهي الذنب يغفر مدني تغفر شامي، قولوا وسنزيد المحسنين أي من كان محسنا منكم، كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابه، ومن كان مسيئا لكانت له توبة ومغفرة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فيه حذف وتقديره، فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر بالباء، فالذي مع الباء متروك والذي بغير باء موجود، يعني وضعوا مكان حطة قولا غيرها، أي أمروا بقول معناه قول معناه التوبة والاستغفار، فخالفوا إلى قول ليس معناه ما أمروا به ولم يمتثلوا أمر الله، وقيل قالوا مكان حطة حنطة، وقيل قالوا بالنبطية حطة مقاسة أي حنطة حمراء، استهزاء منهم بما قيل لهم وعدولا عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. قولوا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، قال عذابا، وفي تكرير الذين ظلموا زيادة في تقبيح أمرهم، وإيذان زيادة في تقبيح أمرهم وإيذان بإنزال الرجز عليهم لظلمهم. قولوا من السماء، قال صفة لرجز بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، روي أنه مات منهم في ساعة بالطاعون 24,000 وقيل 70,000. قولوا وإذ استسقى موسى لقومه موضع إذ نصب، كان قيل واذكروا إذ استسقى أي استدعى أن يسقى قومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، عطشوا في التيه، فدعا لهم موسى بالسقيا، فقيل لو ضرب بعصاك الحجر، واللام للعهد والإشارة إلى حجر معلوم، فقد روي أنه حجر طوري حمله معه، وكان مربعا له 4 أوجه، وكانت تنبع من كل وجه 3 أعين، لكل سبط عين، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا أو الجنس، أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر، وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. قولوا فانفجرت، الفاء متعلقة بمحذوف أي فضرب فانفجرت أي سالت بكثرة، أو فإن ضربت فقد انفجرت، وهي على هذا فاء، فإن ضربت فقد انفجرت، وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ. قولوا منه 12 عينا على عدد الأسباط، وقرئ بكسر الشين وفتحها 10 10، وهما لغتان، وعينا تمييز، قد علم كل أناس كل سبط مشربهم، عينهم التي يشربون منها، كلوا وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من ماء العيون من رزق الله، أي الكل مما رزقكم الله، ولا تعثوا في الأرض لا تفسدوا فيها. والعيث أشد الفساد، قولوا مفسدين حال مؤكدة، أي لا تتمادوا في الفساد في حال إفسادكم، لأنهم كانوا متمادين فيها، لأنهم كانوا متمادين فيه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هو ما رزقوا فيه من المن والسلوى، وإنما قالوا على طعام واحد وهما طعامان، لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يتبدل، ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها، يقال لا يأكل فلان إلا طعاما واحدا، ويراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف، أو أرادوا أنهما ضرب واحد لأنهما معا من طعام أهل التلدد والتطرف، وكانوا من أهل الزراعات فأرادوا ما ألفوا من البقول والحبوب وغير ذلك، فادع لنا ربك سله، وقيل له وقل له أخرج لنا، يخرج لنا يظهر لنا، ويوجد مما تنبت الأرض من بقلها، وهو ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايب البقول كالنعناع والكرفس والكراث ونحوهما مما يأكل الناس، وقثائها يعني الخيار، وفومها هو الحنطة أو الثوم لقراءة ابن مسعود وثومها، وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى أقرب منزلة وأدون مقدارا. والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار، قال بالذي هو خير أرفع وأجل، اهبطوا مصرا من الأمصار، أي انحدروا إليه من التيه، وبلاد التيه ما بين بيت المقدس إلى قن نسرين، وهي فراسخ أو فرعون، قال أو مصر فرعون، وإنما صرفه مع وجود السببين وهما التأنيث والتعريف لإرادة البلد أو لسكون وسطه كنوح ولوط، وفيهما العجمة والتعريف. قال فإن لكم فيها ما سألتم، أي فإن الذي سألتم، أي فإن الذي سألتم إذا يكون في الأمصار لا في التيه، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي الهوان والفقر، يعني جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم، فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه أو من ضربت عليه، فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه، نعم، أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب، كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. فاليهود صاغرون أذلاء، أهل مسكنة وفقر، إما على الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. قولوا عليهم الذلة حمزة وعلي. قال وكذا كل ما كان قبل الهاء ياء ساكنة، وبكسر الهاء والميم أبو عمرو، وبكسر الهاء وضم الميم غيرهم. قولوا وباء بغضب من الله، نعم. قال قوله وباء بغضب من الله من قولك باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به لمساواته، قال لمساواته له، أي صاروا أحقاء بغضبه. وعن الكسائي رجعوا ذلك إشارة إلى ما تقدم من ضرب الذلة، قال من ضرب الذلة، قال أي صاروا أحقاء بغضبه. وعن الكسائي رجعوا ذلك إشارة إلى ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخلاقة بالغضب، لأن كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بالهمزة نافع، وكذا بابه، أي ذلك بسبب كفرهم وقتل الأنبياء، وقد قتلت اليهود شعياء. قال وقد قتلت اليهود شعياء وزكريا ويحيى صلوات الله عليهم، والنبي من النبأ، أو النبيء من النبأ، لأنه يخبر عن الله تعالى، فعيل بمعنى مفعل أو بمعنى مفعل، من نبأ أي ارتفع، والنبوة المكان المرتفع، بغير الحق عندهم أيضا، فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئا يستحقون به القتل عندهم، وهو في محل النصب على الحال من الضمير في يقتلون أي يقتلوهم يقتلونهم مبطلين. قال رحمه الله تعالى: ذلك تكرار للإشارة بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب ارتكابهم أنواع المعاصي واعتدائهم حدود الله في كل شيء مع كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. وقيل هو اعتداؤهم في السبت، ويجوز أن يشار بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء على أن ذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم، لأنه من همكوا فيهما وغلوا حتى قست قلوبهم فجسروا على جحود الآيات وقتل الأنبياء، أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. قولوا: إن الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون. والذين هادوا تهودوا، يقال هذا يهود وتهود إذا دخل في اليهودية، وهو قال وهو هائد والجمع هود. والنصارى جمع نصران كندمان وندامة، ويقال رجل نصران وامرأة نصرانة، والياء في نصراني للمبالغة كالتي في أحمري. سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح. والصابئين الخارجين من دين مشهور إلى غيره من صبأ إذا خرج من الدين، وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. وقيل هم يقرؤون الزبور. قولوا: من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا وعمل صالحا فلهم أجرهم ثوابهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومحل من آمن الرفع، إن جعلته مبتدأ خبره فلهم أجرهم. والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن والمعطوف عليه من اسم إن والمعطوف عليه، فخبر إن في الوجه الأول الجملة كما هي، وفي الثاني فلهم، والفاء لتضمن من معنى الشرط. قالوا: وإذا أخذنا ميثاقكم بقبول ما في التوراة ورفعنا فوقكم. طبعا هذا اختيار النسفي رحمه الله، لكن الأظهر أن المقصود إن الذين آمنوا، أي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا الذين آمنوا بموسى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ولم يحرفوا ولم يبدلوا، وكذا النصارى وكذا الصابئين، المقصود أنهم قوم عبدوا الله حنفاء لم يشركوا به غيره، هذا أظهر في الدلالة. نعم، أحسن الله إليكم. أما القول أن الذين آمنوا أن المقصود المنافقون، هذا بعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإذا أخذنا ميثاقكم بقبول ما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل حتى قبلتم وأعطيتهم الميثاق، وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الآثار والتكاليف الشاقة فكبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقطع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم، وقال لهم موسى: إن قبلتم وإلا ألقي عليكم حتى قبلوا، وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم من الكتاب أي التوراة بقوة بجد وعزيمة، واذكروا ما فيه واحفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه لعلكم تتقون رجاء منكم أن تكونوا متقين. قولوا: ثم توليتم ثم أعرضتم. قال: ثم توليتم ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به من بعد ذلك من بعد القبول، فلولا فضل الله عليكم. نعم. قال: وقال ثم توليتم ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به من بعد ذلك من بعد القبول، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم أو بتوفيقكم للتوبة لكنتم من الخاسرين الهالكين في العذاب. ولقد علمتم عرفتم فيتعدى إلى مفعول واحد، الذين اعتدوا منكم في السبت، وهو مصدر ثبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه أي جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد، وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا في السبت ثم ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت، فإذا مضى تفرقت، فحفروا حياضا عند البحر وشرعوا إليها الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد، فكانوا يسدون مشاريعها من البحر فيصطادونها يوم الأحد، فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. فقلنا لهم كونوا بتكويننا إياكم قردة خاسئنا خبر كان، أي كونوا جميعا. قال أي كونوا جامعين بين القردية والخسوء، وهو الصغار والطرد. موجودة تبحث عنها في النت النسخة، نسخة ورقية اشتريها. قوله فجعلناه يعني المسخة نكالا عبرة عبرة تنكل من اعتبر بها، هكذا أي تمنعه، أو تنكل من اعتبر بها أي تمنعه لما بين يديها لما قبلها وما خلفها وما بعدها من الأمم والقرون، لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بها، واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين وموعظة للمتقين الذين نهوهم عن الاعتداء نهوهم عن الاعتداء من صالح قومهم أو لكل متق سمعها. قالوا وإذ قال موسى لقومه، واذكروا إذ قال موسى وهو معطوف على الأخ. حنا نقرأ تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي رحمه الله، المتوفى سنة 51 و600، وهناك في التفسير التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة 37 و500، فربما أنت يعني تتابع من كتاب التيسير وليس كتاب المدارك. نعم، فهما كتابان. قال قوله وموعظة للمتقين الذين نهوهم عن الاهتداء من صالح قومهم أو لكل متق سمعها. قال رحمه الله تعالى وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا إذ قال موسى، وهو معطوف على نعمتي في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كأنه قال اذكروا ذاك واذكروا إذ قال موسى، وكذلك هذا في الظروف التي مضت، أي اذكروا نعمتي واذكروا وقت إن جاءنا إياكم، واذكروا وقت فرقنا، واذكروا نعمتي، واذكروا وقت استسقاء موسى ربه لقومه. قال والظروف التي تأتي إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقوله إن الله يأمركم أن، أي بأن تذبحوا بقرة. قال المفسرون أول القصة مؤخر في التلاوة، هو قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وذلك أن رجلا موسرا اسمه عاميل قتله بنو عمه ليرثوه، وطرحوه على باب مدينة، ثم جاءوا يطالبون بديته، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها ليحيى فيخبرهم بقاتله. قالوا وتتخذون هزوا، أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء، أو الهزء نفسه لفرط الاستهزاء، هزءا بسكون الزاي والهمزة قراءة حمزة، وبضمتين والواو حفص. طبعا ظاهر أن أول القصة مؤخر في التلاوة، القصة أولها قتل النفس وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ثم بعد ذلك أمرهم أن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم، فلذلك قال العلماء أول القصة مؤخر في التلاوة. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وغيرهما بالتثقيل والهمزة. قال أعوذ بالله العياذ واللياذ من واد واحد أن أكون من الجاهلين، لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفة، وفيه تعريض بهم، أي أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، سؤال عن حالها وصفتها، لأنهم كانوا عالمين بماهيتها، لأن ما وإن كانت سؤالا عن الجنس وكيف عن الوصف، ولكن قد تقع ما موقع كيف، وذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيى، فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشان وما هي، وما هي خبر ومبتدأ، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض مسنة، وسميت فارضا لأنها فرضت سنها، أي قطعتها وبلغت آخرها. وارتفع فارض لأنه صفة لبقرة. ولا بكر فتية عطف عليه عطف عليه، عوان ناصف بين ذلك بين الفارض والبكر، ولم يقل بين دينك، مع أن بين يقتضي شيئين فصاعدا، لأنه أراد بين هذا المذكور، وقد يجري ضمير مجرى اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة قلت لرؤبة في قوله فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق، إن أردت الخطوط فقل كأنها، وإن أردت السواد والبلق فقل كأنهما. فقال أردت كأن ذاك. قال فافعلوا ما تؤمرون، أي تؤمرونه بمعنى تؤمرون به، أو أمركم بمعنى مأموركم، أو أمركم بمعنى مأموركم، تسمية للمفعول بالمصدر كضرب الأمير. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، موضع ما رفع لأن معناه الاستفهام، تقديره ادع لنا ربك يبين لنا أي شيء لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، يقال في التوكيد أصفر فاقع، وهو توكيد لصفراء وليس خبرا عن اللون، إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل، ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونها. وفي ذكر اللون فائدة التوكيد، لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة، فكأنه قيل شديد الصفرة صفرتها، شديد الصفرة صفرتها، فهو من قولك جد جده، تسر الناظرين لحسنها، والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. وعن علي رضي الله عنه قال من لبس نعلا صفراء قل همه، لقوله تعالى تسر الناظرين. شيخ علماء النفس لهم كلام في اللون الأصفر، يعني يستحبونه وكيف؟ والله ما أدري عن علماء النفس، لكن هكذا يقول. طيب يا شيخ احنا دائما قيل الصفرة المعروفة التي بين البياض والحمرة، وقيل صفراء شدة السواد، والعرب تسمي السواد صفرة. لكن يا شيخ ألا يرد هذا قوله فاقع يمنع السواد؟ كأنها جمالات صفر قيل كذلك سود. نعم أنا يا شيخ إن شاء الله أروح أغير نعالي، نحن دائما يا شيخ نشتري النعال الأسود، ما أدري أسود وهو مثل ما ذكرت اللي يقوي أنه أصفر قال فاقع لونها، ولو كان أسود يقال أسود حالك. نعم أو حلكي. قال رحمه الله قال ادعو لنا ربك، ويقال أحمر قاني وأبيض يقع وأخضر ناضض وأصفر فاقع. يعني هذه يا شيخ إذا ذكرت بعد اللون لتؤكد أصالة اللون هكذا؟ إيه نعم. طيب شيخ بس لو ترفع يدك شيخ، اني اغلقت على الاخوه، الله يديم دائما يفتحون ويشوشون هكذا. بس لو ترفع لنا يدك شيخنا. تفضل يا شيخ افتح اللاقط عندك الآن. قال رحمه الله تعالى ما نبقى عارف ارفع الأصبع يا أبو حذيفة. إيه طيب أنا بحثت عنك وحصلتك الحمد لله. ويقال أبيض يقق، يعني ناصع في البيان يقق، وأحمر قاني أظن هذا هكذا ضبطه يقق، وأخضر ناضق وأصفر فاقع وأحمر قاني. نعم. وأسود حالك. قال رحمه الله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، تكرير للسؤال عن حالها وصفتها، واستكشاف زاد يزداد بيانا لوصفها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قال هنا يا شيخ رواه البزار في كشف الأستار. قال والاستقصاء شؤم. إن البقرة تشابه علينا إن البقرة طبعا ما في لا يصح في هذا شيء، لكن كلام المفسرين وسياق القصة يدل على هذا المعنى أنهم شددوا فشدد الله عليهم. نعم. ويدل عليه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى قال إن البقرة تشابه علينا إن البقرة الموصوفة بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المراد ذبحها أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل وإن شاء الله اعتراض بين اسمئنا وخبرها. وفي العديد لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد أي لو لم يقولوا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث نعم. قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول يعني لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا تسقي الحرث ولا هي من النواضح التي يسنى عليها لسقي الحروث. قال ولا الأولى نافية والثانية مزيدة لتوكيد الأولى لأن المعنى لا ذلول تثير الأرض أي تقلبها للزراعة وتسقي الحرث على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية مسلمة عن العيوب وآثار العمل. قال لا شية فيها لا لمعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها وهي في الأصل مصدر وشاها وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر أو إذا خلط بلونه لونا آخر. قالوا الآن جئت بالحق أي بحقيقة وصف البقرة وما بقي إشكال في أمرها جيت وبابه بغير همز أبو عمرو قوله فذبحوها فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة في ظهور القاتل. روي أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الغيظة وقال اللهم أني استودعتك له عجلة فأتى بها الغيظة وقال اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر وكان برا بوالديه فشبت البقرة وكانت من أحسن البقر وأسمنه فساوموها اليتيمة وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا وكانت البقرة إذاك بثلاثة دنانير وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة 40 سنة. وهذا البيان من قبيل تقييد المطلق فكان نسخا والنسخ قبل الفعل جائز وكذا قبل المسك يعني الجلد بملء مسكها ذهبا بملء جلدها. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقال والنسخ قبل الفعل جائز وكذا قبل التمكن منه عندنا خلافا للمعتزلة. قوله وإذ قتلتم نفسا بتقدير واذكروا خطبت الجماعة لوجود القتل فيهم فاداراتم فيها فاختلفتم واختصمتم في شأنها لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا أي يدفعه أو تدافعتم بمعنى طرح قتلها بعضكم على بعض فيدفع المطروح عليه الطارحة أو لأن الطرح في نفسه دفع وأصله تدارأتم ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال التي هي فاء الكلمة ليمكن الإدغام ثم سكنوا الدال إذ شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا وزيدت همزة الوصل لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن. قولوا فداراتم بغير همز أبو عمرو. قولوا والله مخرج ما كنتم تكتمون مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه مكتوما وأعمل مخرج على حكاية ما كان مستقبلا في وقت التدارؤ. وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهما اداراتم وفقلنا والضمير فاضربوه قال والضمير في ضربوه يرجع إلى النفس والتذكير بتأويل الشخص والإنسان أو إلى القتيل لما دل عليه ما كنتم تكتمون قوله ببعضها ببعض البقرة وهو لسانها أو فخذها اليمنى أو عجبها والمعنى فضربوه فحيي فحذف ذلك لدلالة كذلك يحيي الله الموتى عليه. روي أنهم لما ضربوه قام بإذن الله تعالى وقال قاتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتا فأخذ وقتل ولم يورث قاتل بعد ذلك. قال وقوله كذلك يحيي الله الموتى إما أن يكون خطابا للمنكرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة القتيل بمعنى وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم آياته دلائله على أنه قادر على كل شيء لعلكم تعقلون فتعملون على قضية عقولكم وهي أن من قدر على إحياء نفس واحدة أو قدر على إحياء جميعها لعدم الاختصاص. والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعضها وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب به الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب والتعليم على لعباده ترك التشديد في الأمور والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش وتكثير سؤال وغير ذلك. وقيل إنما أمروا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم لأنها أفضل قرابينهم ولعبادتهم العدة فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهم وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن يقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها ولكنه تعالى إنما قصص بني إسرائيل تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعا لهم عليها وأتان القصتان وإن كانت متصلتين فتستقل كل واحدة منهما بنوع من التقريع فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يدفع ذلك والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب المراد في تثنية التقريع ولقد روعيت مكتة بعد ما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن وصلت الأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله اضربوه ببعضها ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وقصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة وقيل هذه القصة تشير إلى أن من أراد إحياء قلبي بالمشاهدات فليمت نفسه بأنواع المجاهدات قولوا ومعنى ثم قست قلوبكم الآن وهذا من تفسير إشاري طبعا نعم ومعنى ثم قست استاذنك شيخ بس نقرأ تتمة الحزب ونقف إن شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى ومعنى قوله ثم قست قلوبكم استبعاد القسوة من بعد ما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوها عن الاعتبار والاتعاظ من بعد ذلك إشارة إلى إحياء القتيل أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة قال فهي كالحجارة فهي في قسوتها مثل الحجارة أو أشد قسوة منها وأشد معطوف على الكاف تقديره أو مثل أشد قسوة فحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مقامه قال رحمه الله تعالى أو هي في أنفسها أشد قسوة يعني أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلا أو من عرفها شبهها بالحجارة أو قال هي أقسى من الحجارة وإنما لم يقل أقسى لكونه أبين وأدل على فرط القسوة وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس كقولك زيد كريم وعمر أكرم وإن من الحجارة بيان لزيادة قسوتهم على الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ما بمعنى الذي في موضع النصب وهو اسم إن واللام للتوكيد والتفجر التفتح بالسعة والكثرة وإن منها لما يشقق أصله يتشقق وبه قراء العمش فقلبت التاء شينا وأدغمت فيخرج منه الماء يعني أن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير ومنها ما ينشق انشقاقا بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء أيضا وقلوبهم لا تندى وإن منها لما يهبط يتردى من أعلى الجبل من خشية الله قيل هو مجاز عن انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به وقيل المراد به حقيقة الخشية على معنى أنه يخلق فيها الحياة والتمييز وليس شرط خلق الحياة والتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنة وعلى هذا قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني وقلوبهم لا تخشى، وما الله بغافل عما تعملون، وبالياء مكي وهو وعيد. نعم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، طيب نستأذنكم بس أن نعدل البث ونبدأ إن شاء الله.